قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا بفتح ياء الإضافة دليل كلمة ليحزنني، يحزن في الكل ضمما مع كسر ضم أم، أي قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي ليحزنني. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالون بصلة ميم الجمع. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. الأزرق بإبدال الهمز وإبدال همز الذئب واندرج معه الأصفهاني. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير وإسكان ياء الإضافة. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. أبو جعفر بإبدال الهمز وصلة ميم الجمع. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. أبو عمرو بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السين. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. أبو عمرو بإبدال الهمز. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. أبو عمرو بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. الكسائي بتوسط المنفصل وإبدال همز الذئب واندرج معه خلف العاشر. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. أبو عمرو بتوسط المنفصل وإبدال الهمز. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه الضمير بترك الغنة وإبدال همس الذئب. قال إني ليحزنني أن تذهبوا بي وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. النقاش بالإشباع واندرج معه خلاد. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. خلق عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. قال إني ليحزنني تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسك على المد المنفصل. قال إني ليحزنني وأنتم عنه غافلون. خلاد بالسك على المد المنفصل.